بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. نروي جذور الحب والائتساء والاقتداء بهذا النبي العظيم لنحمل أسمى معاني الوفاء وأسمى معاني الحب وأسمى معاني الشوق وأسمى معاني الاقتداء له، فإن المحبة الكاملة التامة لهذا النبي العظيم لا تأتي إلا من خلال المعرفة المفصلة بأحواله وأخلاقه وشمائله وهديه بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. في المحاضرة السابقة أحبتي تعرفنا على المبادئ العشرة لعلم السيرة، وعرفنا أهمية دراسة هذا العلم في واقعنا المعاصر على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات. واليوم بإذن الله نشرع رويدا في تفصيل سيرة النبي المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه من خلال هذا النظم الذي نظمه الإمام الكبير ابن أبي العز الحنفي. فنبدأ في شرح وتفصيل هذه المنظومة والتعليق عليها مستعينين بالله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار. بدأ رحمه الله تعالى نظمه بالحمد لله عز وجل، وهذا دأب العلماء في مصنفاتهم النثرية أو في منظوماتهم الشعرية، أنهم يبدأون كلامهم بالحمد لله عز وجل. والسبب في ذلك أنهم يريدون الاقتداء بالكتاب العزيز أولا، حيث بدأ الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب الكريم بسورة الحمد، الحمد لله رب العالمين. ثانيا يقصدون بذلك الائتساء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، حيث كان عليه الصلاة والسلام يبدأ خطبه بالحمد لله كخطبة الحاجة المشهورة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. وكذلك الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية في قوله عليه الصلاة والسلام: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد لله على سبيل الحكاية، يجوز أن تقول بالحمد إذا أردت الجر، وإذا قلت بالحمد بالضم فهذا على سبيل الحكاية. كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. وهذا الحديث اختلف أهل العلم فيه ما بين مصحح ومضاعف، وهو في فضائل الأعمال فالباب فيه واسع بإذن الله. إذن عرفنا الأسباب التي من أجلها يبدأ المصنفون سواء في النثر أو في النظم كلامهم بالحمد: الاقتداء بالقرآن الكريم، الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية حينما كان يبدأ خطبه العامة بالحمد لله، والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية وإن كان الحديث متكلم فيه. والكلام عن الحمد وأقسامه والفرق بين الحمد وبين المدح والشكر كلام طويل استوفيناه في دورات سابقة في غراس العلم، وتجدونه في المطولات، لذلك سأقتصر على تعريف واحد مختصر يفي بالمقصود في هذا المقام. فنقول الحمد أحبتي عموما، الحمد عموما لله ولغيره، الحمد عموما هو الثناء على المحمود بذكر محاسنه مع محبته وتعظيمه، هذا هو الحمد باختصار. الحمد ما هو؟ الثناء على المحمود بذكر محاسنه الصفات الجميلة مع امتلاء قلبك بالحب والتعظيم له. فحينما تحمد الله سبحانه إذن أنت تثني عليه بذكر الصفات الجميلة والأسماء الحسنى مع امتلاء قلبك بالحب والتعظيم لله عز وجل، فإذا توفرت هذه الشروط، الثناء على الله بالصفات الجميلة مع امتلاء قلبك بالحب والتعظيم والإجلال له، حينئذ نقول إنك حمدت الله عز وجل. فهذا هو مفهوم الحمد باختصار، هو الثناء على الله بالصفات الجميلة مع امتلاء القلب بالحب والتعظيم له. بعد ذلك أحبتي وصف ابن أبي العز الله سبحانه وتعالى في هذا البيت بوصفين، فماذا قال؟ الحمد لله القديم الباري. إذن الوصف الأول ما هو؟ القديم. ووصف الله بالقدم أحبتي لم يرد في الكتاب العزيز ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والسلف الصالح، وإنما هو من نتاج الفرق الكلامية. وأما الوصف الوارد في الكتاب العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لله بهذا المعنى هو ماذا؟ هو وصف الأولية، وصف الأولية، هذا هو الوصف الوارد في الكتاب الكريم. قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى اسم الله الأول ومعنى وصف الله بالأولية حين قال هو الأول الذي ليس قبله شيء، هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الأول الذي ليس قبله شيء، فهذا معنى اسم الله الأول وهذا معنى وصف الله بالأولية أنه ليس قبله شيء. والكلاميون عموما الذين يصفون الله بالقدم هم يقصدون هذا المعنى، الكلاميون علماء الكلام الذين يصفون الله بالقدم ويقولون الله قديم يقصدون بالقدم هذا المعنى للأولية الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة كلمة قديم في اللغة لا تدل على معنى الأولية. طب على ماذا تدل يا شيخ كلمة قديم في اللغة العربية؟ القديم في اللغة العربية تدل على التقدم مطلقا، حتى ولو كان هناك شيء سابق عليك، حتى ولو كان هناك شيء سابق. مثال توضيحي من الحياة العملية، لو أنك اشتريت دابة سيارة في عام 2005 ثم اشتريت سيارة في عام 2010 ثم اشتريت سيارة دابة في عام 2020، الآن السيارة اللي اشتريتها في 2005 هي أول سيارة اشتريتها توصف بأنها قديمة صحيح؟ وليس قبلها شيء من السيارات عندك. السيارة التي اشتريتها في 2010 أيضا توصف بأنها قديمة بالمقارنة بالسيارة التي اشتريتها في 2020 صح؟ فسيارة 2010 أيضا قديمة مع أنه يوجد قبلها شيء صح؟ إذن القديم في اللغة العربية هو يدل على التقدم مطلقا، سواء كان هناك شيء سابق أو لم يكن هناك شيء سابق، أليس كذلك؟ بينما الأولية لا تستعمل إلا لما كان أولا حقيقة من دون وجود شيء سابق له. لذلك الأدق والأبلغ والموافق للكتاب والسنة أن يوصف الله وأن يسمى الله بالأول. وأما وصف القدم فاللغة العربية لا تساعد كثيرا في وصف الله به، لأنه يدل على التقدم مطلقا سواء سبقه شيء أو لم يسبقه شيء. لكن كما قلنا الكلاميون الذين وصفوا الله بالقدم هم أرادوا معنى الأولية، وإن كان كما قلنا هذا فيه مناقشة من حيث الناحية اللغوية، والأصل ألا يستعمل استغناء بما ورد في الكتاب العزيز. طيب لو أن عالما من العلماء استخدم وصف الله بالقدم فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ هذا هو السؤال. فالحقيقة كثير من علماء أهل السنة تساهلوا في وصف الله بالقدم من باب الإخبار، من باب الإخبار عن الله، وليس من باب إثبات القدم صفة من الصفات العليا أو من الأسماء الحسنى، ليس من هذا الباب، وإنما من باب الإخبار عن الله. وسنتعلم إن شاء الله من خلال شرحنا في لمعة الاعتقاد وتعليقنا على باب الأسماء والصفات أن باب الإخبار عن الله أوسع من باب إثبات الصفات العلى والأسماء الحسنى، الإخبار أوسع يعني يتساهلون فيه، ولا يشترط فيه النص على الكلمة بحد ذاتها في الكتاب أو في السنة. وأما الصفات العلى والأسماء الحسنى فلا تثبت إلا بالنص في الكتاب العزيز أو في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهناك باب الإخبار هذا في جهة، وهناك باب الصفات، فإثبات الصفة يتوقف على النص من الكتاب أو من السنة عموما. وأما باب الإخبار عن الله بما هو صحيح ثابت في حقه فيتساهل فيه ويتوسع فيه فيستعمل العلماء بعض الألفاظ في الإخبار عن الله مع أن هذه الألفاظ لم تثبت بلفظها في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة. فباختصار حتى نلملم هذا الباب وننتقل، نحن لسنا في باب العقائد لكن كان لابد من التعليق على كلمة القديم لكثرة ورودها. الأولى في المسلم أن يصف الله سبحانه وتعالى بالأولية ويجعل هذا الاسم هو الذي يسم به ربه سبحانه وتعالى لأنه هو الوارد في الكتاب الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو أنه وصف الله بالقديم هل هذا يصح أم لا يصح؟ فباختصار نقول من باب الإخبار عن الله تساهل كثيرا من أهل العلم في الإخبار عن الله بالقدم على معنى الأولية طبعا. وأما من حيث جعل صفة من الصفات العلى أو من الأسماء الحسنى فلا يصح ذلك لأن باب الصفات العلى والأسماء الحسنى محصور بما ورد في الكتاب الكريم وفي السنة النبوية. فهذا خلاصة الكلام في وصف الله بالقدم. وابن أبي العز الحنفي كما قلنا هو من أئمة أهل السنة والجماعة، هو من أئمة هذا الشأن، فنحمل قوله الحمد لله القديم على أنه أراد الإخبار عن الله، أراد الإخبار عن الله بالقدم ولم يرد حقيقة الوصف، يعني لم يرد أنه من الصفات العلى الثابتة في الكتاب والسنة أو أنه من الأسماء الحسنى، وإنما أراد مجرد الإخبار. طيب الاسم الثاني الذي ورد في هذا البيت قال الباري، والباري هي مخففة من البارئ، والبارئ أو الباري مخففة هو الخالق المبدع للكائنات لا على مثال سابق، الخالق المبدع للكائنات لا على مثال سابق. وقد ورد هذا في الكتاب الكريم، فهو اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة لله عز وجل ويدل على صفة الخلق والإبداع في الله عز وجل في خلقه. أين ورد لفظ البارئ في القرآن الكريم؟ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، ورد في سورة الحشر البارئ وتبدل الهمزة ياء فيقال الباري. فإذا هذا تحليل الشطر الأول من البيت الأول، الحمد لله القديم الباري. قال ثم صلاته على المختار، أتبع الحمد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من داب العلماء أنهم يحرصون على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بدء المنظومات العلمية وكذلك في بدء المصنفات النثرية لتحصيل بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بركة على المسلم أن يسعى في تحصيلها، فإذا ابتدأ عملا في كتاب أو في نظم أو حتى في شؤون حياته أو استيقظ في صباح أو أمسى عليه دائما أن يلهج لسانه بالصلاة والثناء والدعاء للنبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم ليحصل بركة هذا الدعاء في حياته وأعماله بإذن الله. قال إذن ثم صلاته على المختار، الصلاة أحبتي من الله هي الثناء على العبد، نقول صلى الله على فلان أي أثنى الله على فلان، فالصلاة من الله على عباده هي الثناء عليهم في الملأ الأعلى. وأما الصلاة من الملائكة فهي الاستغفار، الصلاة من الملائكة تعني ماذا؟ الاستغفار، فهم يستغفرون للذين آمنوا كما ذكر سبحانه في سورة الشورى. وأما الصلاة من العبد فتعني الدعاء. فلاحظوا كيف أن كلمة الصلاة يختلف مدلولها باختلاف متعلقها، فإذا علقت الصلاة بالله فقلت صلى الله على فلان من باب الخبر يعني أثنى الله على فلان، وإن كان من باب صلى الله على سيدنا محمد مش تقول صلى الله على سيدنا محمد، إيش يعني صلى الله على سيدنا محمد؟ أنت تطلب من الله أن يثني على سيدنا محمد في الملأ الأعلى. لاحظ أنت دائما تقول اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، ما معنى اللهم صل على سيدنا محمد؟ بعض الناس يلهج بهذه الكلمة ولا يعرف معناها، ما معنى اللهم صل على سيدنا محمد؟ قلت الآن الصلاة من الله إيش؟ الثناء على العبد في الملأ الأعلى. فأنت حينما تقول يا رب صل على سيدنا محمد يعني يا رب أثني على سيدنا محمد في الملأ الأعلى. فالصلاة من الله هي الثناء على العبد، والصلاة من الملائكة ماذا بماذا تفسر؟ بالاستغفار، والصلاة من العبد الدعاء. فحينما أقول فلان صلى فلان صلى يعني دعا، هذا في اللغة. وإذا وبالمعنى الشرعي لماذا سميت الصلاة المبتدأ بالتكبير والمختتمة بالتسليم صلاة؟ هذه الأفعال لماذا تسمى صلاة؟ لأن أكثر ما يرد فيها الدعاء، فأنت حينما تكون واقفا تدعو، حينما تركع تدعو، وحينما تسجد تدعو، فهذا من باب تسمية الكل باسم الجزء، فهذا من باب تسمية الكل باسم الجزء. المهم إذن الصلاة من الله هي الثناء على عبده، وحينما نقول اللهم صل على سيدنا محمد نحن نطلب من الله أن يثني على نبينا محمد في الملأ الأعلى. قال ثم صلاته على المختار، المختار هو النبي العظيم الذي اختاره الله واصطفاه على البشرية جمعاء. ونلاحظ أن ابن أبي العز لم يأتي بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه قضية اختلف فيها أهل العلم، هل يصح إفراد الصلاة عن السلام أم يكره ذلك؟ فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يكره إفراد الصلاة عن السلام، فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تأتي بالسلام بعد ذلك، ويكره أن تفرد الصلاة عن السلام أو تفرد السلام عن الصلاة، لابد تقرن بينهما. واستدلوا بدلالة الاقتران في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقالوا الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب قرن بين الصلاة والسلام فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، فاستدلوا بدلالة الاقتران على كراهة إفراد الصلاة عن السلام. لكن أكثر أهل العلم على أنه لا كراهة في إفراد الصلاة عن السلام، وقالوا دلالة الاقتران من حيث الناحية الأصولية دلالة ضعيفة لا تبنى عليها الأحكام، يعني مجرد اقتران ذكر شيء بذكر شيء آخر لا يدل على كراهة إفراد أحدهما عن الآخر، فدلالة الاقتران من حيث الناحية الأصولية دلالة ضعيفة لا يعتمد عليها إلا من باب الاستئناس، تمام؟ فلذلك ذهب جل العلماء وهو الصواب إن شاء الله إلى عدم كراهة إفراد الصلاة عن السلام، فلك أن تصلي أن تفرد الصلاة، ولك أن تفرد السلام، ولك أن تجمع بينهما، وهذا هو الكمال باتفاق الجميع. لكن إذا أفردت الصلاة لا يكره، إذا أفردت السلام لا يكره، وإذا قرنت بينهما فهو الكمال. إذن قال الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار. قال في البيت الثاني بعد ذلك وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. لاحظوا أن الناظم اقتصر في المقدمة على بيت واحد، المقدمة من بيت واحد، لماذا؟ لأن حجم المنظومة 100 بيت وهذا حجم قصير مقارنة بالمنظومات الأخرى المطولة، فلا يوجد مساحة كبيرة عند ابن أبي العز الحنفي حتى تطول المقدمة، هو يريد مباشرة أن يدخل في الموضوع حتى يستغل 100 بيت في ذكر أحداث النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو طالت المقدمة مثلا أخذت 10 أبيات في النهاية أصبح معه فقط 90 بيت ليكمل سرد السيرة المطهرة، فهو يريد أن يختصر، فهذا مقام اختصار وهذا فعل جيد منه رحمه الله تعالى أنه اختصر في ذكر المقدمة ليستعجل بك للدخول إلى المضمون. فقال في البيت الثاني وبعد هكا، كلمة وبعد هذه من الكلمات التي تسمى في علم البلاغة فصل الخطاب، وهي الكلمات التي ينتقل بها المصنف أو الناظم من المقدمة إلى المقصود، يعني اعتبروها واسطة، كلمات عند العرب تستخدم كواسطة تنقلك من المقدمة إلى المقصود، مثل أما بعد، وأما بعد تختصر على وبعد، فالواو في وبعد هذه الواو رأيتموها هذه نائبة عن أما، هذه الواو نائبة عن أما، لأن الكلمة في أصلها أو الجملة في أصلها أما بعد، ومعنى أما كما فصله علماء العربية مهما يكن من شيء، هذا معنى أما، معناها مهما يكن من شيء فأقول بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هاك سيرة الرسول، هذا تفصيلها. أما بعد، أما معناه هي اختصار مهما يكن من شيء بعد، أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلويها وجوبا ألفا كما قال ابن مالك في ألفيته، فأما هي اختصار لمهما يكن من شيء، فأقول بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هاك سيرة الرسول. هذا الموضوع كم هو طويل واختصر في أما بعد، ثم اختصر أكثر وأكثر في إيش؟ وبعد، فالواو نائب عن أما، وأما نائب عن مهما يكن من شيء. المهم إذن كلمة وبعد وأحيانا يقولون أما بعد، وأحيانا يقولون هذا وإن. هذه كلها تسمى كلمات فصل الخطاب. وما معنى فصل الخطاب؟ كلمات تستخدم كواسطة تنقل المتكلم من المقدمة إلى المقصود، بدلا من أن تدخل في المقصود مباشرة، اعتبرها نوع من التوطئة للدخول في المقصود. فحينما يسمع العربي كلمة أما بعد أو كلمة هذا وإن أو كلمة وبعد، يدرك مباشرة أن المتكلم يريد أن ينتقل من المقدمة ليدخل في الفحوى. هذا طريقة، أو هذا هو السبب الذي يأتون فيه بهذه الكلمات. المهم قال وبعد هاك سيرة الرسول. هاك هذا اسم فعل أمر بمعنى خذ، أي خذ سيرة الرسول. واسم طبعا، واسم الفعل هو ها وحدها، والكاف هذا حرف خطاب، حرف خطاب. اسم فعل الأمر هو الها، الهاء والألف، والكاف حرف خطاب وليست من بنية اسم فعل الأمر. لكن باختصار هاك معناها خذ سيرة الرسول. يخبرك ابن أبي العز الحنفي أنه سيعطيك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف سيسرد لك هذه السيرة؟ بالنثر أم بالنظم؟ بالنظم. فقال وبعد هاك سيرة الرسول منظومة، أي حالة كونها منظومة. فكلمة منظومة حال، لن أعطيك السيرة منثورة، سأمنحك هذه السيرة العطرة النضرة منظومة موجزة الفصول. موجزة يعني مختصرة، والفصول جمع فصل، والفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين. وأما الفصل عند العلماء في المنظومات والمنثورات، الفصل هو طائفة من الكلام مخصوصة تتميز عما قبلها وعما بعدها، فهذه تسمى فصل. أنتم أي كتاب تأخذونه تجدونه مقسم عند العلماء إلى أبواب وفصول، أليس كذلك؟ ما هو الفصل؟ الفصل في الاصطلاح المعرفي هي طائفة من الكلام مخصوصة تفصل هذا الكلام عما قبله وعما بعده، أليس كذلك؟ فيخبرنا ابن أبي العز رحمة الله عليه من خلال قوله منظومة موجزة الفصول. كلمة فصول هنا يشير بها إلى أن هذا النظم هو مقسم إلى فصول، فكل جزء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو فصل. فمولده فصل، ثم رضاعه فصل، ثم انتقاله إلى جده، ثم إلى عمه، ثم زواجه من خديجة، ثم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. هذه فصول، كل فصل له بداية وله نهاية وله مشهده، تمام. لكن هل ابن أبي العز نص على كلمة فصل ما بين بيت وبيت، أو ما بين مجموعة أبيات ومجموعة أبيات؟ لا، لم ينص في المنظومة. يعني ما في مثلا منظومة أبيات يقول هذا فصل في كذا، لأن بعض العلماء يفصلون خاصة في المنظومات المطولة، قد يقول فصل في مولده صلى الله عليه وسلم يسرد مجموعة أبيات، ثم يقول فصل في مبعثه يسرد مجموعة أبيات، فصل في غزواته. الآن هذا واضح أنه تقسيم إلى فصول، لكن في هذه المنظومة المختصرة ابن أبي العز أعطانا إشارة إن هذه المنظومة في مضمونها مقسمة إلى فصول، لكن ما عندي متسع كثير لأقول بعد كل مجموعة أبيات فصل في كذا فصل في كذا. أراد أن يسردها سردا واحدا، لكنه نبه، يعني انتبهوا، أنا سردت سردا واحدا لكنها في مضمونها وفي فحواها مقسمة إلى فصول، وعليكم أنتم أن تستخلصوا هذه الفصول. لذلك قال منظومة موجزة الفصول، يعني فصولها مختصرة، لكنني لم أنص على كلمة فصل بذاتها، لكن الفصول موجودة في فحواها وفي مضمونها. طيب، كان هذا تعليق لابد منه على البيتين الأولين من هذا النظم المبارك. ثم بعد ذلك سيشرع ابن أبي العز في سرد سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ودائما الهجوا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا هذا المجلس، لنجعل هذا المجلس عامرا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام حتى نروي هذا الحب في قلوبنا، لأن الحب أحبتي لا يأتي إلا مع كثرة تكرار ذكر الحبيب على اللسان، مع استحضار سيرته العطرة في الجنان والقلب والفكر. هكذا يولد الحب، هكذا ينمو الحب ونروي الحب على مدار الأيام. انتقل ابن أبي العز في البيت الثالث للكلام عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان. بدأ إذن بذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف الوارد في تاريخ ولادته. لكنني قبل أن ألج في هذه الأبيات لابد أن أعلق تعليقا على نسب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن دأب علماء السير في الحقيقة من نظر في كتب السير، دأب علماء السير أن يبدأوا السيرة العطرة لهذا النبي المصطفى بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، يبدأون سيرته العطرة بسرد نسبه. وهذا ما سار عليه ابن كثير في كتابه الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه ابتدأ بذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سرد النسب الشريف، ثم بعد ذلك نبدأ بذكر فصول حياته من مولده إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. ونحن سنسلك هذا المسلك، وستلاحظون أني في الشرح سأجمع بين الأرجوزة المئية والتعليق على بعض المواطن في كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الكتاب الذي قررناه عليكم، سنقرأ منه بعض المواطن ونبين لكم الورد الذي عليكم أن تقرأوه إلى المحاضرة القادمة بإذن الله. المهم سنبدأ بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام، بذكر أعمامه وعماته، بذكر أخواله وخالاته، فإنه يقبح بطالب العلم أن يكون خلوا من هذا المعارف بنبيه وقرة عينه محمد عليه الصلاة والسلام. فسنبدأ إذن بذكر كما قلنا النسب والأعمام والأخوال، ثم بعد ذلك نبدأ في ذكر مولده ونعود إلى ابن أبي العز في نظمه. قضية النسب، قبل أن أذهب إلى الشاشة لنستعرض النسب والأسماء والأعمام والأخوال، قضية النسب أريد أن أشير فيها إلى قضية معينة، أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم الثابت المتفق عليه في الجملة ثبت من عنده عليه الصلاة والسلام حتى نصل إلى عدنان، من عنده عليه الصلاة والسلام وحتى عدنان، هذا نسب ثابت في الجملة يسرده علماء السير ما عندهم إشكال فيه. لكن ما بعد عدنان إلى آدم عليه السلام هذا النسب فيه اضطراب واختلاف، وفي الحقيقة لا يوجد هناك يعني ثبوت يقيني به، أي في تفاصيله لا يوجد ثبوت يقيني في تفاصيله، لذلك أضرب كثير من العلماء عن ذكره، بل كره الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أن يذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد عدنان، لأنه مضطرب، ما فيه إثبات حقائق واضح، ما فيه سند واضح نستطيع أن نجزم فعلا أن هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عدنان إلى آدم عليه السلام. لذلك كره الطائفة من أهل العلم أن يذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد عدنان. البعض يذكر ولا يرى الكراهة في ذلك ويقول هذا ما وجدناه في الكتب القديمة، لكن نحن سنتبع فعلا أننا نذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم من عنده إلى عدنان، وأما بعد ذلك مما هو مختلف فيه فلا حاجة لنا به في هذا المقام. طيب الآن إذن دعونا نذهب إلى الشاشة حتى نستعرض أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، نستعرض أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأعمات النبي عليه الصلاة والسلام والأخوال والخالات والنسب الشريف، ثم نعود بعد ذلك إلى ابن أبي العز الحنفي. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. إذن أحبتي دعونا الآن نذهب ونبدأ بذكر أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا سأقتصر على الأسماء التي سار عليها ابن كثير في كتابه الفصول، لأن الأسماء المذكورة للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها ما ثبت بالأحاديث الصحيحة والآثار الثابتة، ومنها ما ثبت بالأحاديث الضعيفة، لذلك سنقتصر على ما اقتصر عليه ابن كثير. فابن كثير قال: ذكرت لكم الأسماء الصحيحة الثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام وأضرب الصفحة عما فيه خلاف. فما هي أسماء النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة له في الآثار الصحيحة؟ الاسم المشهور الأول الذي تعلمونه جميعا هو محمد عليه الصلاة والسلام، وقد سماه جده عبد المطلب بهذا الاسم حتى يكون محمودا بين الناس، تيمنا بأن يكون محمودا بين الناس، وهذا من إلهام الله عز وجل لجده أنه يسمى محمدا. محمد ما معنى محمد؟ أي أن الناس تحمده، هذا معنى كلمة محمد، اسم مفعول أي أن الناس تحمده، فأراد أن يسميه محمد حتى تحمده الناس، وفعلا حمده صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحمد؟ الثناء، كما ذكرنا قبل قليل الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بذكر محاسنه سيبقى على ألسنة البشرية إلى يوم القيامة بإذن الله. فإذا هذا هو الاسم المشهور له الأول، محمد عليه الصلاة والسلام. الاسم الثاني سيد ولد آدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال في رواية أخرى أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فهذا أيضا من الأسماء الثابتة له أنه سيد ولد آدم بأبيه وأمه. أحمد من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الاسم ثبت في الكتاب العزيز على لسان عيسى بن مريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهذا أيضا من الأسماء الثابتة له. الماحي، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسمائه الماحي لأن الله يمحو به الكفر، فبمجيء النبي صلى الله عليه وسلم على جزيرة العرب محى الله عز وجل به معالم الوثنية والكفر عن هذه الجزيرة، وإن كانت تخرج يعني في كل فترة وحين مظاهر من الشرك، لكن أن يعم الشرك والكفر جزيرة العرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم عموما كاملا تاما بحيث لا يبقى التوحيد فيها، فهذا لا يكون بإذن الله. ثم من أسمائها أيضا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، وانتبهوا في كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لابن كثير قال الحاشر الذي يحشر الناس، ووجدت في النسخة التي بين يدي والنسخة التي أرسلتها لكم أنه وقف على هذا الحاشر الذي يحشر الناس من دون إتمام للكلام، فأتموها أنتم في النسخ التي بين أيديكم، الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه. ما معنى يحشر الناس على عقبه؟ أي يحشر الناس عقيب زمانه، فلا يوجد هناك نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يحشر الناس إلى يوم القيامة، كلا، النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء ويحشر الناس عقيب زمانه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وهذا يدل على قرب مبعثه عليه الصلاة والسلام من الساعة. فالحاشر الذي يحشر الناس على عقبه معناه أن الناس يحشرون عقيب النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد وفاته بفترة قصيرة. طبعا والقصر هنا قصر نسبي بالنسبة للزمن، تقول للشيخ أنه وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فوق 1400 سنة أنه فترة قصيرة، هي قصيرة جدا مقارنة مع تاريخ البشرية، فهنا المقارنة، وإياك أن تقارن بحساب السنوات فقط فتخطئ. إذن هذا الاسم الخامس. طب نذهب إلى الاسم السادس، العاقب الذي جاء عقيب الأنبياء. لماذا سمي عليه الصلاة والسلام بالعاقب؟ لأنه جاء عقب الأنبياء، فهو آخر الأنبياء وخاتمهم، هذا باختصار دلالة كلمة العاقب، أنه جاء عقب الأنبياء أي هو آخرهم وخاتمهم بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك المقفي، والمقفي أيضا هو الذي قف الأنبياء يعني جاء آخرهم، فالمقفي والعاقب دلالتهما متقاربة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فهذا أيضا من أسمائه. نبي الرحمة أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وهذا من الأسماء الثابتة له عليه الصلاة والسلام والأوصاف الثابتة. نبي التوبة لأن الله عز وجل جعله سببا في توبة البشر وعودتهم إلى خالقهم سبحانه وتعالى بعد أن طمس الشرك أو عم الشرك الكرة الأرضية. وأخيرا الاسم العاشر والأخير نبي الملحمة، لأنه بعث أيضا بجهاد أعداء الدين، فهو نبي الرحمة ونبي الملحمة. بدنا نركز على الاسم، على الاسمين، لأنه في ناس فقط تركز على اسم واحد نبي الرحمة ما بدها تسمع نبي الملحمة. النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي الرحمة أرسله الله رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وهو أيضا في نفس الوقت نبي الملحمة وهو سمى نفسه بذلك، فهو بعث بجهاد أعداء الملة الذين يحاربون الله ورسوله ويصدون عن سبيله. إذن هذه الأسماء العشرة التي ذكرها ابن كثير رحمة الله عليه في الفصول، محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، أحمد، الماحي الذي يمحو الله به الكفر، الحاشر الذي يحشر الناس عقب زمانه أي بعد زمانه، العاقب والمقفي يدلان على أنه خاتم الأنبياء، نبي الرحمة لأنه رحمة للعالمين، نبي التوبة لأنه كان سبب في توبة الناس وفي عودتهم إلى خالقهم من جديد، ونبي الملحمة لأنه بعث بجهاد الكافرين. هكذا نكون تعرفنا على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما كنية النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ندخل في أسماء أعمامه وعماته؟ الكنية المشهورة له أبو القاسم، لأنه ولد له القاسم ومات وهو صغير كما هو معلوم لديكم، وسنأتي إلى ذكر أبناء النبي عليه الصلاة والسلام في السيرة العطرة، لكن هذه الكنية أبو القاسم. وقد اختلف العلماء يعني هل يصح التكني بهذا الاسم أم لا يصح، والراجح من أقوالهم أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا مانع من التكني بهذا الاسم، لأنه عليه الصلاة والسلام في حياته قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، لكن رأى العلماء أن ذلك معللا في حياته حتى لا يتلاعب المنافقون واليهود ويستهزئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فينادون: يا أبا القاسم، ثم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: لم نردك، أردنا فلان. كان بعض اليهود وبعض المنافقين يتلاعب ويستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أوعز إعاز للصحابة قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، حتى لا يتلاعب هؤلاء عليهم من الله ما يستحقون. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت هذه العلة، فقالوا: إذن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا مانع من التكني بأبي القاسم، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. طيب، إذن عرفنا أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، دعونا ننتقل لمعرفة أعمام النبي عليه الصلاة والسلام وعمات النبي عليه الصلاة والسلام وأخوال النبي عليه الصلاة والسلام وخالاته، وهذه من جميل المعارف التي كما قلنا يقبح بطالب العلم أن يكون خلوا منها. الآن النبي عليه الصلاة والسلام كم عمله؟ في المشهور أحبتي، في المشهور، نحن الآن نعتمد المشهور من كلام أهل العلم، عبد المطلب ولد له كم ولد؟ 10، أحدهم أبو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ 9، هذا هو المشهور. وقصة ولادة عبد المطلب للعشرة وكيف حدث الاستقسام أنه نذر لله أن يذبح أحدهم وكيف أنقذه الله سبحانه وتعالى، هذه من القصص المطولة ولا نريد أن نطيل عليكم هذا الباب، لكن نريد أن نعرف من هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم 9. أولهم الحارث، وهو أكبر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيهم الزبير بن عبد المطلب. ثالثهم حمزة ابن عبد المطلب، وهذا معلوم لديكم. رابعهم العباس ابن عبد المطلب، وهذا معلوم لديكم أيضا. خامسهم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي احتضنه، وهل هناك من يجهل أبا طالب؟ أبو طالب اسمه عبد مناف، اسمه ماذا؟ اسمه الحقيقة عبد مناف، وهذه كنية له. أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، واسمه عبد العزة. عبد الكعبة، وهذا هو المشهور بالمقوم ابن عبد المطلب. طبعا بعض التفاصيل يعني هناك خلاف بين علماء السير، هل عبد الكعبة هو فعلا المقوم أم المقوم شخص آخر غير عبد الكعبة؟ هناك خلاف في بعض التفاصيل، لكن أنا سأركز على قول واحد ونسير عليه، لأن بعض التفاصيل لا نستطيع أن نحسم الخلاف فيها، فنحن نسير على المشهور بإذن الله. عبد الكعبة وهو المشهور بالمقوم ابن عبد المطلب. حجل، والحجل هذا لقب طبعا، واسمه المغيرة. الحجل في اللغة هو اليعسوب، حشرة من الحشرات، اليعسوب هذا هو الحجل، فهذا لقب للمغيرة، فحجل هو المغيرة، لكنه اشتهر باسم حجل فأبقيناه على شهرته. الغيداق، واسمه نوفل، وسمي بالغيداق لأنه كان كريما يغدق على الناس بالكرم، فلقب بالغيداق، واسمه الحقيقي في المشهور أيضا نوفل. فهؤلاء 9 هم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، من أسلم منهم ومن كفر منهم ومن لم يدرك المبعث منهم أصالة؟ دعونا نفصل هذه المعلومة. حمزة بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب، هؤلاء أدركوا المبعث وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حمزة توفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، استشهد في غزوة أحد كما هو معلوم، والعباس توفي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أبو طالب وأبو لهب أدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما لم يؤمن، وكلاهما لم يؤمن، لكن أبو طالب نصر ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وآزره، بينما أبو لهب خذل وآذى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فرق بين عذابهما، مع أن كليهما كافر، لكن فرق كبير بين عذابهما. أحدهما خفف الله عز وجل عليه لنصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو أخف أهل النار عذابا، أبو طالب. وأحدهم شدد الله عز وجل عليه لأذيته لمحمد عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله فيه سورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لاحظوا، سورة تنزل في عم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدلل أحبتي أن القضية قضية إيمان، ما في قضية نسب ومجاملات، قضية إيمان وتوحيد. التوحيد هو الذي يرفع، والكفر هو الذي يذل. أما كون النبي عليه عم النبي عليه الصلاة والسلام، هل هناك مجاملات؟ أبدا، ما في مجاملات في هذا الدين. من آذى هذه الدعوة ومن حاربها فإنه يحارب مهما كان صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب أما من بقي الحارث والزبير وعبد الكعبة وحجل والغيداق فهؤلاء يا أحبتي لم يدركوا المبعث أصلا، فهؤلاء ماتوا ولم يدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام أصالة، فلذلك لا تجدون لهم ذكرى، أليس كذلك؟ أنتم تعرفون حمزة والعباس لمواقفهم، وتعرفون أبا طالب وأبا لهب لمواقفهم، لكن هل تعرفون الحارث والزبير وعبد الكعبة وحجر والغيداق؟ كلا. لماذا؟ لأنهم كما قلنا ماتوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفنا عليهم بالتفصيل. نذهب إلى عمات النبي عليه الصلاة والسلام. تمام، صفية، عاتكة، وأروى، وأميمة، وبرة، وأم حكيم المشهورة بالبيضاء. صفية، عاتكة، أروى، أميمة، برة، أم حكيم، هؤلاء الستة هم عمات النبي عليه الصلاة والسلام. من أسلم منهم؟ هذا اختبار لكم، من أسلم منهم؟ المعلوم الثابت إسلامه صفية، واختلفوا في إسلام عاتكة وأروى، لكن المشهور أن التي أسلمت صفية، وصفية بنت عبد المطلب هي التي قتلت اليهودي بجذع النخلة في غزوة الأحزاب، لما كان النساء في حصن وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصن، فجاء يهودي ليتسلل، فهي امرأة جريئة قوية مسكت جذع نخل فضربت به رأس هذا اليهودي وقتلت، فهي ليست بالمرأة الهينة رضي الله عنها. فصفية بنت عبد المطلب هي التي ثبت إسلامها، وهنا خلاف بين أهل السير، هل أسلمت عاتكة وأروى أم من بقي فلم يسلم؟ فهؤلاء الستة هم عمات النبي عليه الصلاة والسلام، صفية، عاتكة، أروى، وأميمة، وبرة، وأم حكيم. طيب، عرفنا الأعمام والعمات، دعونا ننتقل إلى الأخوال والخالات. طبعا الأخوال والخالات بدها تكون من جهة أم النبي عليه الصلاة والسلام، وسنأتي إلى سرد نسب أم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما اسمها الآن باختصار؟ آمنة بنت وهب، هذا أظن معلومة واضحة لديكم، آمنة بنت وهب. طيب، آمنة بنت وهب كم أخ شقيق لها؟ لها أخ واحد، هو عبد اليغوث ابن وهب. عبد يغوث ابن وهب هو أخ المنفرد لآمنة بنت وهب، واسمه عبد اليغوث أو عبد يغوث، كذلك يصح أن تقول ابن وهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة له خال واحد، هو عبد يغوث ابن وهب. طيب، خالات، له خالتان فيما هو مشهور، الأولى فاختة بنت عمرو، ليس ابن، تكتب بنت، فاختة بنت عمرو. طب ممكن شخص يقول طب شيخ كيف فاختة بنت عمرو هي خالة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس اسم أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب؟ اسم أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب، فكيف تكون فاختة بنت عمرو خالة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يلا من يحل هذه المشكلة؟ نعم؟ نعم، فاختة هي شقيقتها من جهة الأم وليست من جهة الأب، فهي من أب آخر، تمام؟ فانتبهوا على هذه الفكرة، أن بعض الطلبة قد يشكل عليه، آمنة بنت وهب وهذه فاختة بنت عمرو، كيف تكون هذه أخت، هذه أخت من أمها ليست من أبيها؟ طيب، كذلك فريعة بنت وهب، وهؤلاء لم يسلموا طبعا، هؤلاء لم يسلموا ولا أظنهم أصالة أدركوا البعثة، ولا أظنهم أدركوا البعثة أصالة. ففاختة بنت عمرو وفريعة بنت وهب هاتان خالتا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هكذا تعرفنا على الأعمام والعمات وعلى الأخوال والخالات للنبي المصطفى. الآن نذهب إلى النسب الشريف، نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا سنقتصر إلى عدنان، وأما ما بعد عدنان فهناك اختلاف واضطراب بين علماء السير والتاريخ فيه، لذلك نضرب عنه صفحا ولا يهمنا. طيب، ما هو نسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا تحفظونه أحبتي، هذا تحفظونه، هو محمد عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي، دائما نكثر من ذكره والثناء عليه. هو محمد ابن عبد الله، عبد الله والده، ابن عبد المطلب، وعبد المطلب أحبتي ما اسمه؟ شيبة الحمد. عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، ودعوني أعطيكم بعض القصص في السيرة. لماذا لقب بعبد المطلب؟ عبد المطلب بن والده، هو عبد المطلب ابن هاشم. هاشم طبعا هاشم أحبتي لقب بهاشم لماذا؟ لأنه كان يهشم الثريدة لأهل مكة ولزوار الحرم، فكان كريما جدا، فلذلك لقب بهاشم. هاشم أحبتي خرج إلى بلاد الشام في رحلة تجارة، وهو خارج إلى بلاد الشام وأراد يذهب إلى الشام وإلى فلسطين، وهو في طريقه مر على المدينة المطهرة وكان اسمها يثرب، قبل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها كان اسمها يثرب. فعندما ذهب إلى يثرب ونزل بها تزوج امرأة من بني النجار تسمى سلمى ودخل بها. سلمى من بني النجار، وبنو النجار يعودون إلى الخزرج، إلى قبيلة الخزرج. فهاشم حينما مر بيثرب تزوج سلمى من بني النجار ودخل بها فحملت. ثم ذهب هاشم إلى فلسطين وإلى غزة في تجارته ومات في غزة، ولذلك تسمى غزة هاشم، لذلك تسمى غزة هاشم، فمات في غزة. سلمى ولدت فتى صغيرة، هذا الفتى الصغير كان في شعره شيبة، ولد وفي شعره شيبة، فسموه بماذا؟ بشيبة الحمد. عندما ولد كان في شعره شيبة فسموه بماذا؟ بشيبة الحمد. الآن هاشم كما قلنا له مجموعة من الأبناء. من أبناؤه؟ عبد المطلب، أليس كذلك؟ وله أيضا هاشم له مجموعة من الإخوة، هاشم له مجموعة من الإخوة، ليس أنا أقصد أبناءه أقصد إخوته. هاشم له المطلب وله نوفل وله عبد شمس، هؤلاء إخوانه. يعني أخذنا القلم، يا رب. هاشم من إخوانه؟ المطلب ونوفل وعبد شمس، يعني سامحوني المكان ضيق، المطلب ونوفل وعبد شمس وهاشم، هؤلاء الأربعة إخوان، تمام؟ لما مات هاشم وعاش وخرج ابنه يتيما، عندما ولد ابنه شيبة الحمد خرج يتيما إلى هذه الحياة الدنيا، شقيق هاشم وهو المطلب ذهب إلى يثرب وأراد أن يأخذ ابن أخيه ويعود به إلى مكة المكرمة ليتربى بين أعمامه. فذهب المطلب شقيق هاشم إلى يثرب وطلب من أخوال شيبة الحمد أن يعطوه ابنهم ليعود به إلى مكة ليتربى بين أعمامه، فرضيت أمه ورضي أخواله، فأتى المطلب وأردف شيبة الحمد على ناقته خلفه وعاد به إلى مكة. حينما دخل المطلب مكة وخلفه كان شيبة الحمد، نظر الناس إلى المطلب وهو على الناقة، ونظروا إلى فتى خلفه، فظنوا أن هذا الفتى عبد اشتراه المطلب ليخدمه، وما دروا أن هذا الفتى الصغير هو من؟ هو ابن هاشم شقيق المطلب. فحينما دخل المطلب مكة وخلفه هذا الفتى الصغير، الناس أصبحت تصرخ: هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب. فهم لا يقصدون عبودية الطاعة والعبادة، العبودية هنا انتبهوا، بعض الناس يظن أن عبد المطلب هذا شرك، لا لا، العبودية هنا ليست عبودية الطاعة وعبادة، وإنما عبودية العبيد التي كانت مشتهرة في زمانهم، عبودية العبيد الذين يخدمون أسيادهم ويصلحون شؤونهم. فحينما دخل المطلب وخلفه شيبة الحمد، الناس ما عرفوا أن هذا هو شيبة الحمد ابن هاشم، ظنوا أن المطلب وهو في سفره اشترى عبدا ليخدمه. فحينما دخل مكة الناس تصرخ: هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب. فأصبح لقبا عليه، مع أنه أصبح، يعني عبد المطلب في المستقبل أصبح سيد مكة وشريف من شرفائها، بل هو أشرف شرفاء مكة بعد ذلك، لكن بقي هذا اللقب مطلقا عليه. وأما اسمه الحقيقي فهو ماذا كما قلنا؟ شيبة الحمد، تمام. فهذه قصة تلقيبه بشيبة بعبد المطلب، وأما اسمه الحقيقي شيبة الحمد. إذن هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد المطلب قلنا ما اسمه؟ شيبة الحمد، وعرفنا لماذا لقب بهذا اللقب. ابن هاشم، وهاشم من إخوانه؟ المطلب ونوفل وعبد شمس. طبعا لماذا من كانوا من ذرية هاشم وذرية المطلب هم الذين لهم سهم في المغازي وهم الذين يقصدون بذوي القربى، بينما ذرية نوفل وعبد شمس لا يدخلون في ذلك؟ لأن بني هاشم وبني المطلب ذريتهم آزروا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر وشبك بين أصابعه. لماذا؟ لأنهم وقفوا معه في دعوته ولم يؤذوه، ودخلوا معه في شعب أبي طالب حينما حوصروا. بنو هاشم وبنو المطلب عضدوا النبي صلى الله عليه وسلم وآزروه، بينما بنو نوفل وبنو عبد شمس خذلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك كان الشرف في ذرية هاشم وفي ذرية المطلب، وليس في ذرية نوفل ولا في ذرية عبد شمس. وهذه بعض المعارف مهمة أحبتي حتى من الناحية الفقهية، حينما نقول هناك سهم في المغازي لذوي القربى، تقرأون في كل كتب الفقه من هم ذوي القربى، خلاص عرفتم هم ذرية كل من كان من ذرية هاشم إلى يوم القيامة، وكل من كان من ذرية المطلب إلى يوم القيامة. طب لماذا ذرية هاشم والمطلب بالتحديد دون نوفل وعبد شمس؟ لأن ذرية بني هاشم وذرية بني المطلب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين آزروه وعضدوه ودخلوا معه في الشعب ولم يرضوا بأذية النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان كثيرون بقي على كفره لكنه لم يرضى بالضيم للنبي عليه الصلاة والسلام. أما بنو نوفل وبنو عبد شمس فخذلوا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عرفنا لماذا لقب عبد المطلب. ابن هاشم ابن عبد مناف، فعبد مناف إذن له الأبناء الأربعة هؤلاء. ابن قصي، وقصي اسمه زيد وهذا لقب له، قصي اسمه ماذا؟ زيد وهذا لقب له. طبعا قصي له أخ آخر اسمه زهرة، وهذا هو الذي يلتقي في أم النبي صلى الله عليه وسلم، فأم النبي صلى الله عليه وسلم تتصل بكلاب لكن عن طريق الابن الآخر لكلاب زهرة، فكلاب له قصي وله زهرة، سيأتي معنا هنا. كلاب له ابنان قصي وزهرة، النبي صلى الله عليه وسلم يتصل بكلاب من خلال أبيه عن طريق قصي، بينما يتصل النبي صلى الله عليه وسلم بكلاب عن طريق أمه من خلال زهرة. طيب إذن عبد مناف ابن قصي واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. فهذا هو النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم من عنده إلى عدنان. طيب أعطيكم فائدة برضو في النسب. قريش، قبيلة قريش، حينما نقول فلان من القرشيين إلى من يرد من هذا النسب؟ يقولون قريش كقبيلة، يعني هناك طبعا خلاف إلى من ترد في هذا النسب، لكن أشهر الخلاف على قولين، الخلاف اشتهر على قولين. القول الأول يقول قريش هم أبناء الفهر ابن مالك، كل من كان من ذرية فهر ابن مالك فهذا يسمى قرشي، كل من كان من ذرية فهر ابن مالك فهذا يسمى إيش؟ قرشي. ففهر له غالب وله غير غالب، فكل من كان من ذرية فهر ابن مالك يسمى قرشيا فقط، وأما من كان من غير أبناء فهر فهذا لا يسمى قرشي، ما كان من غير فهر فهذا لا يسمى قرشيا. هذا القول الأول. إذن قريش قيل كل من كان من ذرية فهر ابن مالك فهذا يسمى قرشيا، وهذا هو المعروف في قريش عند العرب. هذا القول الأول. القول الثاني، وهذا عزاه ابن كثير إلى المحققين من العلماء، قال القول الأول هو المشهور لكن القول الثاني هو قول المحققين، أن القرشيين هم من كان من ذرية النضر ابن كنانة. فعلى رأي المحققين القرشيين أوسع، صح؟ لأنه كل من كان من ذرية النضر فنازلا قرشي، لكن على الرأي الأول لا، كل من كان من ذرية فهر فنازلا هو القرشي. وهناك أقوال أخرى ضعفها ابن كثير، لذلك سنقتصر على هذين القولين. إذن قبيلة قريش من أين نشأت؟ تقول هناك قولان، القول الأول أن قريش كل من كان من ذرية فهر ابن مالك، وهذا القول هو المشهور. القول الثاني ونسبه ابن كثير إلى المحققين وكانه يميل إلى ترجيحه، أن قبيلة قريش هي التي من ذرية النضر ابن كنانة، فعلى هذا القول الثاني تكون أوسع. تمام، إذن هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. نأتي الآن، إذن هذا نسبه من جهة والده. طب نأتي إلى نسبه الشريف من جهة أمه. النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أمه، أمه هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. فأم النبي صلى الله عليه وسلم تلتقي مع والد النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب. أم النبي صلى الله عليه وسلم ووالد النبي عليه الصلاة والسلام أين يلتقيان؟ تقول في كلاب، أليس كذلك؟ هذه نقطة الالتقاء في النسب. ثم بعد كلاب تكمل إلى عدنان، نفس القضية. فيلتقيان في كلاب، كلاب له ابنان زهرة وقصي. والد النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء قصي، بينما والدة النبي صلى الله عليه وسلم من بنات زهرة، أي من طريق زهرة. فهكذا نكون تعرفنا على النسب الشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من المعارف المهمة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم عموما وطالب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. طيب كم ذهب من الوقت؟ 57؟ ما شاء الله ساعة تجاوزنا وإحنا ما تكلمنا في شيء. طيب أنا وعدتكم أن يكون درس السيرة إن شاء الله درس لطيف خفيف، نقتصر في هذا الدرس على ذكر النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم والتعرف على أعمامه وعماته وأخواله وخالاته. عليكم أن تحفظوا هذه المعلومات، هذه المعلومات تحفظ، ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون صفرا منها وخلوا منها كما ذكرنا. فهذه بعضنا للأسف تجد عنده اهتمام بحفظ الأمور الدنيئة التي لا تدل لا على علم ولا على معرفة من ملذات الحياة الدنيا وشهواتها ومآكلها ومشاربها والبرامج التلفزيونية واليوتيوبية وغير ذلك، يحفظون وحينما يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يتكاسلون، وهذا عيب حقيقة في طالب العلم. إذا كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم صادقا في هذه المحبة، عليك أن تعرف كل شيء يتعلق بحياته، حتى ولو لم يكن له أثر مباشر في سيرته، حتى ولم يكن له يعني أثر حتى من الناحية الفقهية أو العقدية أو الناحية السلوكية، لكنه في النهاية يتعلق بحبيبك عليه الصلاة والسلام. فعليك أن تعرف كل شيء إذا أردت أن تكون محبا. دعونا نلتقي في مجلس آخر بإذن الله في شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلوات ربي وسلامه عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.